أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر أنه إذا دار الأمر بين أن يكون شيء من أفراد ما تعلق النهي به، يعني ما طلب تركه في واجبين، لأن لا يكون كذلك يرجع الشك في مثل ذلك إلى الشك بين الأقل والأكثر الإثباتيين، من دون فرق بين أن يكون كل تركين قيدا بنفسه، بمعنى أن يكون كل وجود مانعا مستقلا، وأن يكون المطلوب مجموع الطرق، فيكون المانع هو صرف وجود هذه الطبيعة. على كلا التقديرين الأمر دائر بين الأقل والأكثر الإثباتيين، فإن الشك حينئذ شك في مانعية هذا الشيء، أو شك في كونه جزءا من المانع. فعلى كل تقدير، يعني بناء على الاستقلال، فهو مانع مستقل، مشكوك أنه مانع ومطلوب تركه أولى. وبناء على أن يكون صرف الوجود مانعا، يشك في أن ترك هذا الشيء هل هو جزء من المطلوب باعتبار أن المانع هو صرف الوجود أو ليس بجزء له. فالشك يرجع إلى الشك بين الأقل والأكثر، ويبتن الرجوع إلى البراءة والاشتغال هنا إلى القول بالبراءة أو الاشتغال في كبرى هذه المسألة، دبران الأمر بين الأقل والأكثر الإثباتيين. ولكن هذا الدبران كما ذكرنا إنما يكون فيما إذا لم يكن أصل موضوعي يرتفع به هذا الشك، يعني أصل سببي. فإذا فرضنا وجود أصل سببي يرتفع به هذا الشك، فلا مجال للرجوع إلى قاعدة البراءة بالاشتغال، بل يكون المرجع هو ذلك الأصل. فإذا شككنا في مانعية شيء وعدم مانعيته، من جهة الشك في نجاسته وطهارته، فالشك في المانعية بعدمها شك مسببي. نشأ هذا الشك من الشك في الطهارة والنجاسة. إذا فرضنا أن أصالة النجاسة جرت من جهة الاكتساب وسبق هذا الشيء بالنجاسة، حينئذ لا شك لنا في المانع، بل هذا محرز المانعية بمقتضى الاستصحاب، فيحكم بكونه مانعا. كما أنه إذا لم يكن مسموقا بالنجاسة جرت أصالة الطهارة، فيحرز بها طهارة هذا الشيء، فلا يحتمل مانعيته بحسب الظاهر. يعني من جهة الحكم الشرعي بالطهارة فهو ليس بمانع في الصلاة بحكم الشارع، فإن الشك في المانعية إنما كان من جهة احتمال النجاسة. فإذا فرضنا أن الشارع لم يرتب أثرا على هذا الاحتمال وأمر بالمعاملة مع هذا الشيء معاملة الطاهر، فيحكم بجواز الصلاة فيه، سواء قلنا بجريان البراءة في الأقل والأكثر الإثباتيين، أم قلنا بجريان قاعدة الاشتغال. لا تصل النوبة إلى الأصل المسببي مع وجود الأصل الحاكم، وهو الأصل الجاري في السبب، وبه يهرز طهارة هذا الشيء. انتهى كلامنا إلى أنه إذا شككنا في كون شيء من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، فهل هنا أصل موضوعي كأصالة الطهارة في المثال المتقدم، فلا تصل النوبة إلى جريان البراءة أو الاشتغال، بل المرجع هو هذا الأصل الموضوعي أو أنه ليس في العصر الموضوعي. ذكرنا في محله أنه لا مانع من الرجوع إلى العصر الموضوعي في المقام، حتى لو بنينا على جريان الاشتغال في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتماطيين في المقام لا نقول بالاشتغال وبعدم جواز الصلاة في المشكوك، وذلك لوجود الأصل الموضوعي، وبذلك نفرض أن هذا ليس من أجزاء ما لا يوكل لحمه، وهذا مبني على أحد أمرين، أحدهما ما ذكرناه في بحث العام والخاص من أنه إذا ورد دليل عام وورد دليل خاص وكان هذا الدليل الخاص عنوانه عنوانا وجوديا، في مثل ذلك إذا شككنا في موجود خارجي أنه من أفراد الخاص أو أنه من أفراد العام يعني الباقي تحت العام، ففي مثل ذلك لا يمكن التمسك بالعموم لأن الشبهة مصداقية والعام يتعنل بغير عنوان المخصص لا محالة، إذ الإهمال غير معقول والإطلاق لا يمكن فلا بد من التقييد، يعني العام يتقيد بغير هذا العنوان. فإذا ورد في الدليل أن المرأة تحيز إلى 50 وورد في دليل متصل أو منفصل أن القرشية تحيز إلى 60 فهذا يكون استثناء عن الحكم السابق الحكم العام، وبعد هذا الاستثناء لا يمكن أن يقال إن موضوع الدليل الأول مهمل لأن الإهمال غير معقول، ولا يمكن أن يقال إنه مطلق بالإضافة إلى القرشية وغير القرشية، حيث إن القرشية تهيز إلى 60 على الفرد فالإطلاق غير معقول فلا محالة يتقيد بغير هذا العنوان. فالنتيجة أن المرأة إذا لم تكن قرشية تهيز إلى 50 وإذا كانت قرشية تهيز إلى 60. نتيجة الجمع بين المخصص الوجودي وعنوان العام تقيد موضوع العام بعدم هذا العنوان الوجودي، فالقيد عنوان عدمي على هذا. وإن كان لا يمكن التمسك بعموم العام لأن موضوعه غير مفرز خارجا، المرأة إذا لم تكن قرشية تهيز إلى 50 لا ندري أن هذه المرأة قرشية أو غير قرشية، فالتمسك بالعموم لإحراز حال هذا الفرد وثبوت الحكم له هذا لا يمكن بالأصل اللفظي، ولكن بالأصل العملي وهو الاستصحاب يمكننا إحراز أن هذا الفرد داخل تحت العام، وذلك لاستصحاب العدم الأزلي، فإن هذه المرأة المشكوك حالها قبل أن تخلق وتوجد في الخارج لم تكن هي، ولم يكن اتصافها بالقرشية متأسفا. من جهة السلب انتفاء الموضوع إذا لم تكن هي موجودة في الخارج فطبعا كل عرض يقوم بها العرض أيضا لم يكن موجودا في الخارج، يستحيل أن يوجد العرض بلا موضوعه. فإذا فرضنا أن المرأة وجدت في الخارج وشككنا في أن انتسابها إلى قريش الذي هو أمر وجودي، هل هذا الانتساب وجد أم لم يوجد؟ نستصر عدم الوجود، فنقول هذه مرأة لم تنتسب إلى قريش، يعني نسبتها إلى قريش لم توجد لأنها لم تكن منتسبة، فنشك في بقاء هذا العدم فنستصحب ونبني على بقائه. إذن بالاستصحاب نهرز أنها مرأة لم تنتسب إلى قريش لا أنها منتسبة إلى غير قريش، هذا لا يثبت. ولكن يثبت عدم الانتساب إلى قريش، وهذا يكفي في ثبوت حكم العام. هذا الذي ذكرناه في بحث العموم والخصوص من جريان الاستصحاب في العدم الأزلي، وأنه بذلك يثبت أن الفرد المشكوك مشكوك فيه باق تحت العام، ولا يعارض هذا الأصل بأصالة عدم انتسابها إلى غير قريش، يعني إلى بقية التوائف، لأنه لا أثر له. نفي أنه ليس من سائر التوائف لا ليس له أثر إلا بالإثبات، بإثبات أنها من قريش، ومعلوم أن الأصل لا يترتب عليه لوازم. فبناء على أن المسلك من الأصول ليس بهدية كما هو صحيح، لا معارضة بين هذين الأصلين، فإن أصالة عدم الانتساب إلى غير قريش لا أثر لها، وأما أصالة عدم الانتساب إلى قريش فلها أثر، وأثرها أنها لا تحل إلى سكين غير داخل تحت عنوان المخصص. إذا تم هذا كما هو تام على ما بيناه في محله، مقامنا هذا يعني اللباس المشكوك فيه من أحد مصادق هذه الكبرى، إذ أن الصلاة في جميع الألبسة من الحيوان وغير الحيوان في كلها جائز، لا بد في الصلاة من الستر، وأن يكون الإنسان ساترا لعورته بلباسين، أن يلبس لباسا يستر عورته. هذا هو الدليل العام والدليل المطلق. ورد على ذلك تخصيص، وهو أن لا يكون هذا من الحرير أو من الذهب أو من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه. فهذه العناوين كلها عناوين وجودية، يعني كون هذا من الذهب أو كون هذا من الحرير أو كوني جزءا من حيوان لا يؤكل لحمه، هذا عنوان وجودي. إذا زممنا هذا العنوان إلى العام يتقيد العام أو المطلق بعدم هذا العنوان، فبالنتيجة أنه يجب ستر البدن بلباس لا يكون من هذه الأقسام، فالقيد قيد عدمي. إذا كان القيد قيدا عدميا يمكن إحرازه بالأصل، فيقال إن هذا الحيوان الذي أخذ من قبل منه هذا السوف نشك في هذا السوف أنه منتسب إلى حيوان لا يؤكل لحمه أو أنه ليس بمنتسب. قبل أن يوجد هذا السوف لم يكن ولم يكن منتسبا إلى حيوان محرم الأكل أو لا يؤكل لحمه، نشك أنه بعد وجوده وأن السوف وجد في الخارج هل وجد هذا الانتساب أم لم يوجد؟ فبمقتضى الاستصحاب وأنه لم ينتسب إلى حيوان محرم الأكل نحكم بجواز الصلاة فيه، ولا يعارض هذا الأصل بأصالة عدم انتسابه إلى حيوان يحل أكله، فإن هذا لا أثر له. لم يؤخذ في الدليل أن يكون اللباس من المأكول لحمه، فالأخذ في الدليل أن لا يكون مما حرم الله أكله. هذا هو العنوان، فالعنوان أدبي لا وجودي، كل لباس يجوز لبسه في الصلاة إلا ما كان من أجزاء حيوان محرم الأكل، أو إذا كان من حرير أو من ذهب. فالمستثنى عنوان وجودي، إذا شككنا بعد وجود هذا الصوف مثلا هذه المادة، إذا وجدت في الخارج فقد وجدت الصوف يقينا، ولكن انتسابه إلى حيوان يحرم أكل لحمه هذا مجهول. فنستصحب بقاءه على ما كان عليه من عدم الانتساب، وبذلك نحكم بأن هذا الصوف ليس مما لا يؤكل لحمه، لا أنه مما يؤكل لحمه هذا لا يصح، وأما أنه ليس من حيوان حرم الله أكله ولم يرخص في أكله هذا يثبت. إذا ثبت هذا فقد أحرزنا موضوع الحكم بذم الوجدان إلى الأصل، وجدانا هذا صوف مثلا أو وبر أو شعر، وبمقتضى الأصل ليس مما حرم الله أكله فقد تم الموضوع فيحكم بجواز الصلاة فيه. بناء على ما ذكرنا من جريان الأصل في العدم الأزلي لا تصل النوبة إلى البراءة أو الاشتغال ليتكلم بأن الأصل عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين هل هو أصالة البراءة كما اخترنا أو أصالة الاشتغال كما اختاره بعضون، أو التفصيل بين البراءة الشرعية والعقلية كما اختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه. لو تم هذا الأصل وهو تامن، يعني جرى الأصل في العدم الأزلي، لا تصل النوبة إلى الأصل المسببي، بل الأصل يكون جاريا في السبب، وبذلك يحكم بجواز الصلاة فيه. ولو تنزلنا عن هذا وبنينا على عدم جريان الأصل في الأعدام الأزلية، لنا بيان آخر في جريان أصالة العدم النافي، ونبينه إن شاء الله.